في هذا الحديث رأى ما في رسالة وكونهم يعملوا بالضعيف الذي يندرج فيه المرسل فذاك إن لم يجد في البلاد غيره كما تقدم. يعني الذين لم يذكروا الإمام أحمد في من يعمل المرسل كأنه نظر إلى الرسالة من عدم الاحتجاج بالمرسل، والذي يعني يظهر من مذهب أحمد أنه يحتج بالمرسل إذا لم يجد في الباب غيره. ولا شك أن حديث المرسل وإن كان فيه ضعف إلا أنه أفضل وأقوى من الرأي المحض. ثم اختلف أهو أعلى من المسند أو دونه أو إثنان، يعني المرسل أنواع ما يساوي المسند أم أعلى منه أم أقل منه؟ وتظهر فائدة الخلاف عند التعرض، يعني فائدة الخلاف في ترجيح المرسل على المسند أو ترجيح المسند على المرسل تتضح عند التعارض. والذي ذهب إليه أحمد وأكثر المالكية والمحققون من الحنفية كالطحاوي وأبي بكر الرازي تقديم المسند. الإمام أحمد نص على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل، فإذا كان يقدم قول الصحابي على الحديث المرسل فمن باب أولى أنه يقدم الحديث المسند. يعني إذا كان قول الصحابي يقدم على الحديث المرسل فالحديث المسند من النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قول الصحابي. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وشبه ذلك بالشهود، يكون بعضه أفضل حالا من بعض وأبعد وأتم معرفة. هنا هو أبعد وأتم معرفة يجوز على الأنوار والضرار على أن الله واجب النتيجة، لكن من أبعد أنها أعطى. وإن كان كل عدولا جائز الشهادة انتهى. يعني هناك شهادة وهناك شهادة وهناك شهادة وهناك شهادة، هؤلاء الشهود يتصفون بالعدالة، لكن بعضهم أقوى وأتم عدالة من الآخر أو أتم ضبطا من الآخر. والقائلون بأنه أعلى قدر من المسند وجهوه بأن من أسند فقد أحالك على الإسناد، والنظر في أحوال الرواة بحث عنه، ومن أرسل مع علمه ودينه وإمامته وثقته فقد قطع لك بصحته وكفاك النظر فيه. يعني إبراهيم بن يزيد النخعي قال: إذا حدثتكم عن رجل عن ابن مسعود هو الذي سمعت، وإذا حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعت من غير واحد. فمرسل النخعي عن ابن مسعود أقوى من مسلم. لماذا؟ يعني هو سمعه نفر عن أسود عن ابن مسعود، سيذكر الأسود. أما إذا قال عن ابن مسعود ولم يسمع من ابن مسعود، لم يسمع من ابن مسعود لأن ولادته تقريبا كانت في حدود سنة 48، يعني بعد وفاة ابن مسعود في حدود 15 عاما أو أكثر، إذا يقينا هو لم يسمع من ابن مسعود. فإذا قال عن ابن مسعود فقد أرسل، طيب، ومع ذلك هو سمعه مثلا أسود من مسعود، فمرسله أقوى عن ابن مسعود الخاصة من مسلم. فهذه شبهة جعل بعض أهل العلم يقولون: إن الذي يسند يفيدك على إيش؟ على الإسناد وعلى أن تبحث بحيث استدل بذلك على تعديل أهل القرون الثلاثة. الجزم من غير مصروف بمن قال ولكن لا هذا مع كون المرسل عنهم من اشترك معهم في هذا الخبر. يعني ان ارسال التابع واي احد من اهل القوم ارساله في الجزم بغير مصروف بمن قال ولكن لايش؟ لتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم من اهل القوم. فالتابعون وجد فيهم الضعف لكن الكذب لم يكن من نشر البيضه. واوسع من هذا قول عمر رضي الله عنه المسلمون هم دور بعضهم على بعض. الا ما يبدا في حد او مجرد عليه شهاده كفور او ظنيدا. الظنين يعني المتهم في ولاء او غرابه. يعني الذي ينتمي الى غير ولي. قالوا فاكتفى رضي الله عنه بظاهر الاسلام في القبول الا ان يعلم منه خلاف العداله. ولو لم يكن الواسطه من هذا القبيل لما ارسل عنه التابعين والاصل قبول خبره حتى يثبت عنه ما ينتظره. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قرون الفضل ان الكذب لم يكن مشبه منتشر بينهم أن إرسال من أرسل رسولا بتوصيف النبي صلى الله عليه وسلم، طيب كل هذه قرائن لقبول حديث المرسل في مثل هذه القرون الأخرى. وكذا ألزم بعضهم المدينيين الذين يدعون القبول المرسل بأن مقتضى الحكم لتعليق البخاري المرسومة للصحة إذا من علق عنه أن من يلزم الأئمة التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يستلزم صحته الذي أولى. إذا كنا نعمل يعني بأن البخاري قبل التبليغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان المحدث له بذلك صحابه تحسينا للظن به في حجج يقول ايرادها باستلزام التعرض والقرب مع كون جامع التحصيل في هذه المساله العلاني متكفلا بذلك كله. الحافظ العلاني في كتاب جامع التحصيل في احكام المراسيم ويعتبر صفقه هذه المساله وخلاصه هذه المساله. هذا الكتاب أصل في أحكام المراسيم. يقول إيش؟ يعني ممكن أيضاً أن يلزموا بشيء آخر. قول التابعي من السنة كذلك أنه كما أنه موقوف على الصحابي هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين قالوا موقوف على الصحابي إذن معنى أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي أخبره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحابي. فإذا سقط الصحابي من الإسناد كان السند صحيحا ويصحح المرسل على هذا. وكذا صنف فيها في المراسيل ابن عبد الهادي جزءان ورده بين الاحتجاج بالمرسل فلا يجرؤ لما يكون قادر بحذف الياء الخفيفة بجمع الوقوف ميمون والمختار من المحدثين كالشافعي وأحمد وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين وحكموا الضعف للجهل بالسابق في الإسناد وردوا كمان والمختار للجهل بالسابق في الإسناد فإنه يعتبر أن يكون تدريا لعدم قليل للرواية عن الصحابة ثم يعتبر أن يكون ضعيفا لعدم تقيده بالثقات. وجد أربعة وخمسة من التابعين على مسلك تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي. إذا ليس شرطا أن يكون الذي سقط من الإسناد صحابي أو صحابي وتابعي. الذي معنى أنه وجد بعض الضعفات التابعين بل وجد من اتهم بالكذب من التابعين. أما الكفار الذي لا خلاف هذه الكاذبين مختار بن أبي عبيد الثمر والمفسد بن حجاج بن يوسف سنة هؤلاء من التابعين. وعلى تقدير كونه ثقة يحتمل أن يكون روى عن التابعين أيضا يحتمل أن يكون ضعيفا. وهلم كفر إلى ستة أو سبعة أو أكثر ما ولد من رواية بعض التابعين عن بعض. واجتماع ستة في حديث يتعلق بسورة الإخلاص. وهو أطول إسناد في كتب السنة. كتب السبعة. التسعة. وهو النسائي منصور بن معتمر عن هلال بن يسار عن ربيعة بن خزيمة عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن امرأة من الانصار امرأة ابي ايوب عن ابي ليلى. طيب يعني هم ستة من الثمانية والأربعة عن بعض. وصاحب التمهيد وهو ابو عمر وعبد البر عنه نقل يعني عن المحدثين يعني المحدثين نقل يعني حكى الاجماع على طلب عداله الخبر يعني حكى الاجماع على طلب عداله الخبر عداله قوات الخبر يعني. ومسلم هو ابن الحجاج صدر الكتاب مصدر وصاحب التمهيد عنه نقله ومسلم صدر الكتاب مصدر. صدر الكتاب الشهير الذي صدره الصحيح اصله اي ارض الاحتجاج به فانه قد قال في اثناء كلام ذكره في مقدمة الصحيح على وجه الإيراد على لسان خصمه والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقال بأن الأخبار لا حسب قولنا الذي قال قول الله الحديث. وأكد أحمد في العلل حيث يعد المسندان ومسلم صدر الكتاب الصلاة وصاحب التجميع التمهيدي عنه النقل ومسلم صدر الكتاب الصلاة يعني الإمام مسلم في صدر كتابه في مقدمة كتابه وصل لهذه المسألة. وكذا أحمد في العلم حيث يحمل الطريق المسندة من طريق المرسلة يعني يأتي الحديث بإسناد الموصل وإسناد المتصل فيحمل من طريق المسندة من طريق المرسلة ويضاعف الحديث. فلو كان المرسل صحيحا لما أعلم به وضعف به الحديث. ولو كان المرسل عنده حجة لازمة لما أعلم به ويكفينا نقل صاحبه أبي داود أنه تبع فيه الشافعية كما تقدم. وكذا حكي عن مالك وهو غريب لم يحتج بالمرسل. لا المشهور عنه ما احتج بالمرسل. فالمشهور عنه الأول وإن حكى الثاني عن مالك الحاكم. وقال الأول في شرح المهذب في المجموع المرسل ويعتد به عندنا وعند وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر. قال وحكاه الحاكم أبو عبد الله عن سعيد بن مسيب ومالك وجماعة من أهل الحديث والفقهاء. وبسعيد يعني سعيد بن مسيب يرد على ابن جرير الطاري من المتقدمين ومن الحاكم من المتأخرين ادعاؤهما إجماع التابعين على قبوله اللي هو من كباره مع أنه لم ينفرد من بينه بذلك بل قال كثير من المسلمين والسوريين وغايته أنهم غير متفقين على مذهب واحد كاختلاف من بعده يعني من التابعين منهم من كان يقبل المرسل ويعمل به من كان لا يقبل المرسل ولا ثم انما اشعر به كلام ابي داود في كون الشافعي اول من ترك الاحتجاج به ليس على ظاهره يعني كلام ابي داود عليه رحمه الله في رسالته انه اول من ترك الاحتجاج بالمرسل ليس على ظاهره يعني لعله الذي فصل لعله الذي وسع الدائره مثل الحسن الترمذي بل هو قول ابن ماجه ويحيى القطار وغير واحد ممن قال الشافعي وغيره ويمكن ان اختصاص الشافعي لمزيد التحقيق فيه يعني يمكن ان الشافعي يوصل لزاد ذلك لمزيد ايش؟ تحقيقه للمسألة وكتاباته فيها ومطرفه حولها فمن الممكن ان يقال ان الشافعي مثل الحسن تحقيقا في كلام شيوخ الترمذي لكن اول من شهره واستخدمه واطلقه ودلل حوله كان من الامام الترمذي رحمه الله. وبالجمله فالمشروع عن اهل الحديث خاصه القول بعدم صحته بل هو قول جمهور الشافعي واختيار اسماعيل القاضي بن اسحاق وابن وابن عبد البر وغيرهم من المالكيه والقاضي ابي بكر البغدادي وجماعه الكثيرين من اجمل الاسلوب. يعني جمهور الشافعي وبين اهل الحديث وبعض المالكيه وبان معروف في القضيه بفرد مراسيم الصحابه. هذا خطا خطا فما زال اصحاب الصحاح يروون معناها اسقط من؟ اسقط الوثاق. هذا الكلام يشك في صحته نظرا لان الاخوان يكفرون الكبيره ويكفرون من يحكم فهذا الكلام فيه ولذلك قال شيخنا ان هذه والله وصفه الفرد المحتجين بالنصر البدع والخوارج كان في نحن الاسلام والصحابه سمع الرجل الشيء تحدث به ولم يذكر من حدثه Thank you.

أحد أمير